لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في الإجابة على السؤال هل وجود الإمام شرط في وجوب القتال وفي وجوب الجهاد، ذكرنا كلام ابن قدامة في أن أمر الإمام موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته في ذلك، فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد. وترجيح القاضي من الحنابلة أن يؤخر قسمة الإمام حتى يظهر إمام احتياط. وذكرنا كلام النووي رحمه الله في الحالات التي لا يكره فيها الغزو بغير إذن الإمام، حالة إذا عطل الغزو وأقبل هو وجنوده على الدنيا، وإذا فات المقصود بذهابه للاستئذان لسرعة نزول العدو. ذكرنا كلام الإمام أحمد أنه لا يعجبه أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين. وذكرنا أيضا كلام الجويني رحمه الله في غاية الأمم في أن عند خلو الزمان عن الإمام وخلع عن سلطان ذي خبرة وكفاية أو ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، فحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم. نبدأ اليوم في ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب وغيره في مسألة غياب الإمام وعدم وجود الخليفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. يعني الخطاب ده فاجلدوا موجه لمين؟ مطلق، خطاب للأمة ككل، لم يحدد فيه مثلا يا أيها النبي أو يا خليفة النبي أو نحو ذلك، وإنما قال: الزانية والزاني فاجلدوا. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كل هذا خطاب مطلق خطبت به الأمة ككل، ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، لأن الله قال: ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يخاطب إنسان بشيء لا يقدر عليه. قد علم أن المخاطب بالفعل بأي فعل من الأفعال يعني لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. هذه قضية عظيمة في أمور كثيرة جدا، في أمور الجهاد، في أمور الخلافة، في أمور الحدود، في أمور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في جميع التكاليف لا بد من وجود القدرة، والعاجز لا يجب عليه. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية. قال: وقد علم أن هذه الأوامر اجلدوا السارق والسارقة فاقطعوا ونحو ذلك كلها هي فرض على الكفاية. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك، وفرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. يبقى لماذا قال أهل السنة وأهل العلم أن هذه الأمور إقامة الحدود وكذا الجهاد كما وضح في هذه هذا النقل أنه يجب على الحاكم؟ ليس لأن الحاكم من حقه أن يعطل أو من حقه أن يفعل، هذا واجب عليه لأنه صاحب القدرة، لأنه صاحب السلطان. القدرة هي السلطان، السلطان بمعنى القوة. ولذلك هذه الحدود ليست تقام بالتراضي، وإنما تقام بالشوكة. ولذا قال العلماء أن وجود الحاكم والأمير والإمام والخليفة لابد فيه من شوكة، وده نقطة مهمة جدا في الفرق بين فقه الإمامة عند الدعوة السلفية وبين غيرهم من جماعات كثيرة أعطوا رئيس الجماعة أو أميرها أو مرشدها أو غير ذلك من المسميات على اختلافها سلطة الإمام، مع كونه عاجزا، مع كون هذا الأمير أو هذا المرشد أو هذا القائد أو هذا الرئيس للجمعية أو الجماعة عاجز. يقول لابد أن يعلم أن صلاحيات الإمام إنما هي منوطة بوجود شوكة وقوة. حتى تثبت حكم الإمامة لابد من وجود شوكة وقوة، وليست فقط الشوكة والقوة هي التي تثبت الإمامة، كما يقول المداخلة مثلا إن وجود شوكة وقوة تجعله هو الإمام ولو كان كافرا ولو كان محاربا للشرع. وبعضهم ربما أثبت الإمامة ليهود أو نصارى، ده لفظا منهم يعني. واحد منهم مشهور في اسكندرية هنا قال لو كان أيام، كان بيتكلم أيام شنودة يعني، قال لو شنودة يعني ما حكم البلاد لكان هو ولي الأمر. وكان اتكلم مثلا على أثيوبيا وإن الكفار هم المسيطرين عليها، فيقول إن هو ولي الأمر، هو الرئيس النصراني كان أظن اسمه السياسي أفورقي يميها ولا إيه. ونقل لي بعضهم نقلا أنه كان بيرجح فعلا جايب كلام للشيخ العثيمين في هذا، وهو بالقطع واليقين كلام باطل وخطأ عن الشيخ، لأن هناك إجماع على أن لا ولاية لكافر على مسلم بحال. فبيحاول البعض يحتج يقول أن القوة والشوكة هي الإمامة، لا، الأمرين معا، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين له تحقيق مقصود الإمامة، وفي نفس الوقت وجود الشوكة، وليس أحد الأمرين دون الآخر. شكرا. بنقول مين ولي الأمر؟ لابد من أن يكون له شوكة وقوة يفرض بها ما فرض عليه من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ووجود هذا الأمر بالفعل إقامة الدين. ولهذا لن نصف من كان عاجزا عن إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين أو كان مضيعا لذلك بأنه ولي أمر شرعي له صلاحيات الإمام الشرعي، إنما يشرع وجوبا واستحبابا في ذلك التعاون على البر والتقوى. هذا هو الأمر في هذه المسألة، وده وسط بين طرفين، طرف يجعل الإمامة متعلقة بالشوكة بالكل أي ما كان الأمر، سواء كان مسلم كافر ومضيع للدين محارب للدين من الطائف الممتنعة من أهل البدع والضلال، وبين واحد تاني بيقول لا ده يبقى هو الحاكم حتى وإن كان عاجزا، زي ما شفنا كلام الجويني بيقول إن الأمور موكولة إلى العلماء. العلماء يجب أن يرجع الناس إلى حكم الولاية فيهم إليهم، ولكن لا يوصف واحد منهم بأنه ولي أمر دون قوة وشوكة. القدرة هي السلطان كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ولهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود وكذا إقامة الجهاد. طب إذا فرض أو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، إذا كان الإمام أو الحاكم مضيعا لبعض هذه الأمور لم تدفع إليه مع إمكان إقامتها بدونه، يعني على سبيل المثال رعاية أموال اليتامى موكولة إلى الإمام، الإمام هو اللي بيحدد، فإذا كان مضيعا لها لو راحت له هو اللي هياكلها أو هيضيعها تحفظ دون أن ترفع إليه، وهكذا في أموال الزكاة مثلا، الزكاة موكولة إلى الحاكم، إذا كان لو ذهبت إليه ضاعت لأن من حوله أناس سوء أو لم توضع في مواضعها وكل الأمر إلى من يقوم بها تحت إشراف العلماء. كل أمر من أمور الولاية يكون كذلك، زي ما قلنا مذهبنا في ذلك بين طرفين ووسط، بين طرفين ونحن في الوسط، طرف يجعل الأمير الجماعة أو قائدها أو زعيمها بمنزلة الإمام ويعطيه جميع أحكام الإمام، وبالتالي يجعل الخروج عليه خروجا على الإمام مثلا، وربما بعضهم وصل الأمر إلى تكفير من يخرج عليه لأنهم عندهم أنهم جماعة المسلمين، وهذا من الخلل العظيم. وكما ذكرنا بعضهم يجعل الأمر مبني، اللي هو الطرف الثاني اللي يجعل الأمر مبني على الشوكة فقط دون نظر إلى إقامة الدين. لذلك نقول نحن الجماعات الإسلامية المعاصرة التي تقوم ببعض واجبات الأمة ببعض فروض الكفاية تتعاون على ذلك، يجب عليهم التعاون على البر والتقوى. نعم يجب عليهم أن يعملوا عملا جماعيا يرجعون فيه إلى واحد منهم، لكن لا يلزم أن يكون هذا إماما، لا يلزم أنه يعطى حكم الإمام، وفي نفس الوقت لا يعطى حكم الإمام لكل من حكم ولو كان يحكم بخلاف الشرع محاربا للدين، فضلا أن يكون كافرا يصرح بكفره. قال شيخ الإسلام: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، لم يحتاج إلى اثنين، طالما الأمير موجود وهو اللي بيطبقها وجب أن يعان على ذلك. ومتى لم يقم، متى لم تقم الواجبات دي إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ده نقل فيه اختصار، وإن كان هذا الكلام غاية في الأهمية، يعني بيقول إذا أمكن إقامتها من غير سلطان ولكن بعدد، يعني ناس مجتمعين في طاعة واحد منهم في مكان ما وصلوش ان هم يكونوا ذوي امام ولكن يكون يعني له حكم الامام. ولكن المكان ده على سبيل المثال ليس فيه سلطان للدولة المركزية وحصل يعني تفرق وفوضى وولد جماعة في مكان ما في طاعة أحدهم يقدرون على إقامة ما أمكن من فروض الكفاية. الشيخ الإسلام بيقول تقام تقام الحدود دي. لو ضربنا أمثلة على ذلك بعض الأقاليم أثناء أو أمر الاحتلال أو أثناء الحروب الأهلية وضعف الدولة المركزية تكون تحت سيطرة البعض ويكون عندهم علم شرعي وقضاء شرعي يكون عندهم فعلا حد مؤهل للقيام بهذا الواجب. مش هنقول مثلا ان هم هنخليهم هم على جهلهم يقيمون الحدود هيقطعوا رؤوس وأيدي ويزهقون أنفسا بغير حق ويقولوا ان ده حدود الشريعة. لا إنما شرط ذلك أن يوجد من يقيم هذه الحدود على الوجه الشرعي. طب إذا عجزوا عن إقامة الحدود لكن قدروا على ما دون ذلك زي مثلا قدروا على فض المنازعات فيما يتعلق مثلا بالأحوال الشخصية بالطلاق الزواج والطلاق طبقوا ذلك أو بالأموال قدروا ذلك فعلوا ذلك أو على سبيل المثال فيما يتعلق بالقتل ونحو ذلك ولكن دون القصاص عشان القصاص هيترتب عليه مفاسد فعلوا ما يقدرون على ذلك. وهذا هو أصل لجان التحكيم الشرعي أو لجان المصالحة في كثير من الأماكن بأنهم نعلم أن كثيرا من الأمور لا تتم لو أسندت إلى القائمين لذوي الشوكة والسلطان لم تقم على وجه الشرع لم تقم على الوجوه الشرعية. ويوجد علم عند البعض ويوجد قدرة على فض الخصومات بالشرع ويمكن أن يتم ذلك شرعا وقانونا حتى من خلال لجان الصلح. فيما لا يتعلق كما ذكرنا بالقصاص مثلا وإقامة الحدود لكن في كثير جدا من الأمور الأخرى من النزاعات المالية والأسرية وكذا فيما يتعلق بالديات ونحوها فليقم بهذا الأمر. وده أمر زي ما قلت لما فوش مفسدة في واقعنا من أجل أنه هو لا يصل إلى إقامة القتل مثلا اللي هو القصاص قتلا. ايه اللي بيخلينا ان احنا ندخل في لجان صلح نقول الامر ما فيهوش مفسده لان النظام القانوني مثلا في مصر يسمح بانه اذا تعاقد طرفان عقد ووثقوه بانهم يرضون فلان حكما بينهما في الخصومه اذا وقعت القاضي المعين من قبل الحكومة ملزم بالقضاء بذلك. يعني مثلا في لو حد ياخد باله في عقود الشقق والإيجار والشركات بيكتبوا بند آخر كده يقولوا عند الاختلاف تكون محكمة كذا مختصة بالفصل في النزاع. لو بدل البند ده كتبوا أن يكون فلان الفلاني أو اللجنة الفلانية بالمكان الفلاني مختص بالفصل في النزاع بين الطرفين وفق أحكام الشريعة الإسلامية والاثنين وقعوا على ذلك وسجلوه في الشهر العقاري ده بيبقى ملزم للقضاء ويجيب اللي هيحكم بالحكم ده يروح يوثق الحكم ويديه القاضي. القاضي ملزم انه ينفذه. عشان كده قلنا دي ما فيهاش مفسدة من هذا الباب. تبقى مفسدة امتى؟ لو طبقنا الحدود. مش هنقدر نطبق الحدود. فهذا النقل ده من شيخ الإسلام وهو مبني على قضية ايه؟ على قضية فاتقوا الله ما استطعتم، مبني على قضية ان الواجبات الشرعية من هو المكلف بها. ولماذا هو مكلف بها الإمام؟ لأنه صاحب السلطان، لأنه عنده القدرة، ولو أنه ما عندوش القدرة ما بقاش واجب عليه. وغيره قد يكون عنده شيء من القدرة على شيء ما، فليقم هذا الأمر على وفق الشرع. كل من كان قادرا على شيء أو تعاونوا أو بعدد ومن عدد تعاون ومن غير سلطان أقيمت الحدود والحقوق والواجبات على أحسن الوجوه، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. يقول: فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. وده كما ذكرنا عذرنا في أننا لم نقم الحدود حاليا. يعني نقول مثلا الدعوة السلفية عدد ولهم رئيس مثلا، هل تأثم بترك إقامة الحدود؟ لم تقم الحدود من يوم ما ظهرت، ولم نتعرض لإثبات القصاص مثلا. بالعكس، كل القضايا اللي بيخش فيها بعض يعني لجان الصلح وفض المنازعات كلها مبنية على الديات أو العفو أو أرش الجنايات وضمان المتلفات، ولم تدخل في الحدود. لا، نقول نحن لا نأثم بذلك لأن لا نقدر إلا على هذا القدر، ولا يشرع دفع فساد بأفسد منه. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. لذلك مثلا ما ينفعش مثلا ان احنا هنروحين خطفين واحد وحرامي ونجيب حد وكام، ده وارد انه يحصل في بعض الاوقات، بس هيترتب عليه من الفساد ما الله اعلم به، ان الناس يروحوا يخطفوا الحرامي ومسكوه. ده حصل في بعض القرى، مسكوا الحرامي راحين جايبين الجزار وقاطع ايده فأقاموا عليه الحد، وبعضهم قطع طريق مثلا أو بلطجي قتلوه. هذا الأمر إذا ترتب عليه من الفساد ما هو معلوم أكثر من فساد الفعل نفسه لم يدفع فساد بأفسد منه، فإنها من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى الجهاد في سبيل الله من هذا الباب هو من واجبات الإمام، لا يجوز عند وجوده أن يقوم أحد به إلا بالرجوع إليه إلا في الحالات التي سبق بيانها. والمسلمون مخاطبون بهذه الفريضة وغيرها من الفرائض خطابا مطلقا، تقام على أحسن الوجوه حسب القدرة والاستطاعة، ولا بد أن تكون إقامتها وفق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مرد الأمر إلى أهل العلم، غياب العلماء ضياع لكل المصالح. إيجاد من يعني أهل العلم فرض كفاية على الأمة، بل أصبح اليوم فرض عين في كثير من الأحيان. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث غزوة مؤتة، قال الطحاوي: هذا الأصل، اللي هو حديث غزوة مؤتة، هو أصل، هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. اي صورة يغيب فيها الامام، احنا عارفين قصة غزوة مؤتة، الرسول صلى الله عليه وسلم عين 3 من القادة بالترتيب، اعطى الراية زيد بن حارثة جعله قائدا اميرا على الجيش، قال: فان اصيب فجعفر ابن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواحة، وقتل 3 القواد، فأصبح المسلمون بلا قائد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة لا تحتمل أن يكون المسلمون بلا قائد، فقالوا اصطلحوا على رجل منكم، فاصطلحوا على خالد ابن الوليد، فأخذ الراية خالد وأصبح قائد الجيش، وانسحب بالجيش تدريجيا، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، وتأخر بالجيش تدريجيا إلى أن خرج إلى الصحراء ونجا بالجيش من هذه المهلكة، إذ كان الجيش المسلم 3000 وكان العدو 200,000. ففعل المسلمين الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه فتحا، حيث قال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة ما فعله المسلمون، أن يقدموا رجلا منهم عند غياب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. طب هيقدر يقوم ببعض الواجبات؟ مش هيقدر يقوم ببعض الواجبات، يقوم بما يقدر عليه، وإن لم يكن إماما لكن في الجزء اللي هيقوم به يكون حكم حكم الإمام، زي قيادة الجيش مات قائده يبقى ياخد حكم يعني الإمام في قيادة هذا الجيش إلى أن يصل إلى مكان ولود الإمام أو إلى أن يظهر الإمام. في أي جزئية من الجزئيات توكل زي الدعوة إلى الله، هي أصلا موكولة إلى الإمام. طب الإمام يقيم دعوة إلى الضلال والفسق وليس دعوة إلى الله، يبقى أهل العلم يقومون بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لهم في باب في هذا الباب ما يكون يعني من صلاحيات الإمام من غير أن يكونوا أئمة، يعني مش هياخد حكم الإمام مطلقا. عشان نقول اللي هيخرج عن الجماعة دي أو عن الطائفة دي يبقى هو ينطبق عليه من فرق السلطان شبرا أو فرق الجماعة قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ده الخلل اللي موجود عند كثير من الجماعات، وعند جماعات تانية بتنكر الأمر من أصله، لا ترى العمل الجماعي بالكلية، فيترتب على ذلك تضييع الواجبات، مثل كلام ابن حجر قاله الخطابي والبغوي، مثل كلام الطحاوي قاله الخطابي والبغوي عنه البغوي. ومن هنا تعلم من هذه النقول من أئمة العلم من المذاهب المختلفة أن ولود الخليفة ليس شرطا في وجوب الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا. في بعض عبارات في كلام للشيخ الألباني رحمه الله في مناظرة مع حسن الهلاوي في الشريط ده، كلمات قد يفهم منها أنه لا يشرع لعدم الجهاد لعدم ولود الإمام، بس اللي يقرأ اللي يسمع الكلام كله يعرف مذهب الشيخ رحمه الله، يعرف إن الأمر ده مبنى على العجز، إن أنتم تأمروا الناس العاجزين بما لا طاقة لهم به، فده الخلل، وليس لأن الحاكم ليس مولودا أو الإمام والخليفة ليس مولودا، بس في عبارات تفهم من ذلك. فأنا أقول لا، ولود الخليفة ليس شرطا، ولود الإمام ليس شرطا في ولود في وجوب الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا. والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل يقودهم في الجهاد بنوعيه الدفع والطلب، يعني عند وجود القدرة، ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع بل وسائر مصالحهم. ولا شك أن من يشترط ولود الخلافة أولا قبل الجهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة، البوسنة دي لأن البحث ده كان مكتوب سنة 92، ايام ما كان حرب البوسنة مشتعلة، المسلمين كانوا بيقتلوا بمئات الالوف، والمسلمين ماذا يصنعون؟ هل يجب عليهم الاستسلام ولا يجب عليهم الدفع؟ لذلك قطعا واخيرا كان يلزمه الدفع والاجتماع على ذلك، بل من اغاثهم وكان معهم كان هو السبب بفضل الله عز وجل في ايقاف يعني المجازر التي كان الاعداء يريدون منها القضاء بالكلية على المسلمين في هذه البلاد، وأريتريا والفلبين وكشمير، كل دي بلاد محتلة والعدو جاثم على المسلمين، على أنفس المسلمين. طب المسلمين بيحاولوا يقاوموا ويدافعوا، هذا طالما كان في القدرة وجب التعاون عليه، ووجب أن يرجعوا إلى العلماء ليحددوا لهم من يقودهم في هذا الباب. فبنقول اللي بيقول لا لابد من الخليفة يلزموا أن الكلام ده كله محرم، وأن المسلمين يلزم عليهم أن يستسلموا للعدو. نقول وكشمير وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزم أن هذا أن كل هذا محرم غير مشروع، وما أبطل من أن ينسب هذا لأحد من علماء الإسلام. وقد روى أبو داود في سننه عن عقبة بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، من باب التعاون والبر والتقوى والجهاد للمال، عطى رجل منهم اللي هو عقبة بن مالك عطى واحد منهم سيف كان يقاتل به في سبيل الله. فلما رجع له السيف كما كان عطوه له يجاهد به، فرجعه له بعد ذلك. فقال لو رأيت ما لا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري، ما نفذش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجب عليه يعملوا ايه؟ الرسول بيقول لهم ما تعرفوش تخلوا واحد تاني مكانه يمضي امر الرسول صلى الله عليه وسلم، يمضي امر الشرع، اي هذا هو الواجب. الحديث حسنه الالباني في صحيح ابي داود. هذه النقول في غايه الاهميه في وصف الواقع الاسلامي المعاصر ومساله وجود الجماعات الاسلاميه وضوابطها، لان هذه الامور مبناها على المضي في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة والقدرة وبرعاية المصالح والمفاسد. هدم أي واحدة من الثلاثة دول هو سبب الخلل الذي عندنا، إن يكون ناس لا يقيمون ما يقدرون عليه من أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، أو بيهدروا شرط القدرة والعجز يكلفوا الناس ما لا طاقة لهم به، أو أن لا يراعوا قضية المصالح والمفاسد. والكلام ده مرد للعلماء، فلو إن الأمور وسدت إلى الجهال وأهل البدع يبقى القادة هم من أهل البدع والجهالة، يكونوا خللا عظيما. معاناة الأمة الإسلامية النهاردة من ضمن أعظم أسبابها ما ذكرنا من انه الامور موسوده وسدت الى يعني الجهال واهل البدع. سؤال اخر بعد هذا السؤال، هل يشترط انفراد المسلمين بارض ينطلقون منها في الجهاد، ولا ينفع يعملوا حروب عصابات داخل البلاد التي هم فيها؟ يقول ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصا على مثل هذا الشرط. الخلاف ده موجود في المعاصرين، اختلف المعاصرون في ذلك، فمنهم طبعا ليه الكلام ده؟ لان ما كانش فيه اصلا عبر الزمان وقت ما فيش فيها ارض للمسلمين، كان دايما المسلمين لهم ارض ودولة ينطلقون منها بإقامة الواجبات الشرعية ومن ضمنها الجهاد. فكان أي حد عايز يجاهد كان بيروح لهذه الأرض ويخرج منها، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبدأ القتال إلا عندما وصل أتى المدينة، ما قتلش وهو في مكة. فبعضهم بيقول أصلا لا يشرع القتال لمن وقعوا تحت احتلال مثلا، أو لمن لم يوجد لهم أرض. منهم من قال لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ورود الأرض في المدينة، ومنهم من قال لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل، هو ده اللي حصل صحيح بس فين الشرطية، وإنما كان المانع من القتال بمكة عدم القدرة والشوكة كما سبق بيانه، وده كلام هو ده الظاهر. وقد ذكر العلماء شروط الجهاد وجوب الجهاد ولم يذكروا هذا الشرط، بل صرحوا في حالة طروء الكفر على الإمام وردته، حالة الردة للإمام ووجوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك طائفة، أن ذلك يتعين عليها وهذا نوع من الجهاد. يعني لو الحاكم ارتد وفي طائفة تقدر تخرج عليه وستقاتله وهي موجودة في الأرض اللي هو فيها، فالعلماء قالوا يتعين عليهم ذلك. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، يعني إذا ترك دعوة الناس للصلاة لازم من واجبات الإمام أن يدعو الناس ويلزمهم بإقامة الصلوات. قال فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته. عشان كده الفاطميين ما كانش واجب لهم طاعة، والحكم الشيعة الآن في إيران ليس لهم طاعة، وكذا في العراق، وكذلك كل من كان عنده كفر أو بدعة وتغيير للشرع يغير بها الواجبات الشرعية. وإلا فلو بدعة لا يترتب عليها تغيير للشرع في مجموع الأمر، يعني أن ما يقام من الدين أكثر مما يهدم، لم ينزع عنه وصف الولاية. بنقول حصل على سبيل المثال، العلماء فرقوا ما بين حكام بني العباس الذين كان عندهم في زمن المأمون ومن بعده لغاية زمن المعتصم، المعتصم نفسه كان من ضمن من يأمر بالبدعة، بدعة خلق القرآن. العلماء فرقوا من دول وبين التتار وما بين الدولة الفاطمية، زي ما فرقوا بين الدولة العثمانية وبين الدول التي تحكم تبعا للدول الغربية. لما بعد عصور الاحتلال، الاحتلال بدأ في أواخر عصر الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت قائمة في الجملة رغم وجود بدع فظيعة على الشريعة والنظم التي أقامها الاحتلال الغربي بعد سيطرته على البلاد، نظم لا تبنى على الشريعة. فالعلماء فرقوا أيضا ما بين أهل البدع الذين إقامتهم للدين أكثر من هدمهم للدين، فرقوا بينهم وبين النظم التي تهدم الدين أكثر مما تقيم، بل هي لا تقيم شيئا منه وإنما تترك الناس يقيمونه. فأثبتوا حكم الولاية لمن إقامته للدين أكثر من إضاعته، وبين من هدمه للدين أكثر من إقامته. ابن تيمية رغم علمه بأن دولة المماليك كان فيها من الظلم والفساد والبدع ما فيها، إلا أنهم كانوا أفضل حالا من التتار في التزام الشريعة، وكان ما يقيمونه من الدين أعظم مما يضيع، فكان لذلك يأمر بقتال التتار تحت راية المماليك. يقول القاضي عياض: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عدل إن أمكنهم ذلك. شوفوا الحتة دي مهمة جدا، احنا عايزين ناخد بالنا من الكلمات. طبعا الأجزاء دي كانت الأجزاء النقول دي، مثلا كلام القاضي عياض ده اللي احنا بنقراه دلوقتي، كان هو عمدة الجماعة الإسلامية في عصر الصدام، وعمدة جماعات الجهاد، لأن هم يقولون إن الحكام المعاصرين حصل منهم تغيير للشرع وحكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي سقطت ولاياتهم وطاعتهم وخرجوا عن حكم الإمام، ويجب الخروج عليهم، ويقفوا عند كده عشان يقولوا الناس لازم تخرجوا. وللأسف الشديد إن هذا هو الذي المأساة التي تتكرر في زماننا، إن الناس يقول لهم لازم تخرجهم عشان دول غير شرعيين. طب فين كلمة إن أمكنهم ذلك؟ لو سلمنا ما تقولون، قلنا فعلا أن هناك تغيير للشرع، ولكن أين كلمة إن أمكنهم ذلك؟ المسلمين لو ما يقدروش على حاجة لا يكلفون بذلك. الخطاب العلماء وجهوه للأمة أيام التتار، كانوا بيوجهوه للناس اللي موجودين تحت سلطان التتار، وكانوا بيوجهوه للمسلمين الذين كانوا تحت سلطان قطز وبيبرس وأمثاله ولمن بعدهم، كانوا بيوجهوا الخطاب للقادرين للذين يمكنهم، أما العاجز فلا يمكنه. احنا دلوقتي هل ينفع اليهود خدوا فلسطين نقول لأهل فلسطين انتوا لازم تعملوا اي حاجة كل يوم ان شاء الله تقتل اي واحد بسكينة من اليهود، واحنا عارفين ان هم لو عملوا كده يباد هو ومن معه؟ لا، ما ينفعش نقول لهم كده، نقول لهم ما يمكنكم، زي يقول كده واجب عليهم خلعه وتنصيب عدل إمام عدل مكانه إن أمكنهم ذلك. كانوا دايما بقى يحطوها يبروزوا الكلام الأولاني ده ويسيبوا حتة إن أمكنهم ذلك عشان الشباب يتقالوا يلا أنت واجب عليك تنضم للقتال الحالي، هما يترتب على ذلك ما الله أعلم به. فإن لم يقع ذلك، قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليها القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، إلا إذا ظنوا القدرة. طب يقول يجب في الكافر، طب والكافر إذا ظنوا القدرة عليه ولا لا؟ يجب برضو إذا ظنوا القدرة عليه، لذلك كله متعلق بالإيه؟ بالقدرة. لكن في درجات من المفاسد، البدعة أهون من الكفر، وبالتالي مش هيجب في المبتدع ما يجب في الكافر من تضحيات. في واحد زي حافظ زي بشار الأسد مثلا، وفي واحد زي مثلا يعني حكام فيهم يعني ما زالوا على أصل الإسلام، بلا شك إن أنا ما ينفعش إن أنا أسوي بين هذا واحد يهودي أو واحد مرتد عن الإسلام، هعمل تضحيات ضخمة لإزالته، وواحد مبتدع اللي موجود من الدين لابد أن أراعي ما يمكن أن يقام منه أو ينقص منه أو يضيع إذا قمنا بالخروج على المبتدع أو على الفاسق أو على الذي ضيع أشياء من الشر. هذه المسألة غاية في الأهمية. على فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لماذا قام بدعوته وحركته واستعمل القتال في إقامة الدولة مع محمد بن سعود؟ لأن ما كان يضيع من الدين في نجد في ذلك الوقت كان متعلقا بأعظم أسس الدين وهو التوحيد، فلذلك كان عمله مشروعا. وليس إن أي واحد يلاقي حاكم من الحكام وقع منه تغيير للشرع أو بدعة يفعل ذلك مطلقا، إنما الكلام مبني على إنه هو يراعي أي الأمرين أكثر إقامة للدين. إذا كان الخروج يقيم الدين أكثر بالنسبة إلى المفاسد اللي ممكن تحصل يبقى يفعل ذلك، وإذا كان الخروج عليه زي ما خرجوا على يزيد وخرجوا على بني أمية وخرجوا على بني العباس وفي كل مرة كان بيحصل من المفاسد أكثر مما يقام من الدين، مبنى هذا الأمر على المصالح والمفاسد. طب مين اللي هيحدد المصالح والمفاسد؟ هيحددها أهل العلم بالشرع وبالواقع. فبالتالي الخطورة كلها في ان احنا نبقى عارفين ان هذا الامر لا يترتب عليه الا المفاسد او مفاسد اعظم، ونظل نقول يلزم هذا الامر ويدعى اليه. احنا جايبين الكلام ده كله ليه في قضية الارض، اشتراط الارض؟ لان قضية الخروج لا يمكن ان تكون الا من خلال سلط يعني تحت سلطان الحاكم الأولاني، وليس هناك أرض يتحيزون فيها. ده بيحاول يقلب نظام الحكم اللي موجود. هو في الحقيقة الكلام ده مش ممكن يحصل إلا بوجود جزء واقعيا، يعني وجود جزء يتحيزون فيه، ده الواقع المشهود يعني. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، يعني ظنوا قدرة لا يحصل معها مصالح ولا ترتب عليها كبير مفاسد. فإن تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام، وليهاجر المسلم من عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. نقول ولا شك عند الخروج، نعلق على كلمة طب يفر بدينه بقى خلاص يبقى من هاجم احنا مش قادرين، بنقول لا شك عند الخروج إنما يكون من الأرض. احنا الحتة دي بنقول ايه؟ يهاجر إن لم يكن في هجرته مفسدة، إن لم يكن قادرا، يعني بنقول يهاجر امتى؟ إذا كان غير قادر على أي وجه من وجوه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة سبق ذكره، إن الهجرة إلى أرض خالية عما هو فيه وليس له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فإذا كان قادرا على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهجرته في هذه الحالة سوف تضيع هذا الأمر وتضيع عددا من المسلمين ينتفعون بوجوده إذ لم يهاجر. الكلام اللي بنقول ده جبناه علشان نقول إن قضية الأرض ليست شرطا مطلقا، لا شك أن الخروج إنما يكون من الأرض التي هم فيها وهي ما زالت تحت حكم الكافر. وإن كان المتأمل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى أن حصول القدرة على القتال مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود أرض تؤوي المسلمين، تأوي المسلمين كما حدث في أفغانستان وغيرها. ده في زمان نحن، أيام زمان وجود أرض زي كانت حدود الأفغانية. لو قلنا خروج بني العباس على بني أمية نجح إزاي؟ بأن أطراف خراسان كانت بعيدة عن سلطان الدولة الأموية بعد ضعفها، وأبو مسلم الخراساني بدأ يعمل في أطراف الدولة بيعة لبني العباس، فكانت هذه الأرض التي تمكنوا فيها مع أنها لم تعلن دولة بعد، لكن كانت هي التي انطلق منها بنو العباس للإطاحة بحكم بني أمية. بالنسبة لقضية الجهاد قلنا أرض أفغانستان مثال. فلهذا والله أعلم نرى أن اشتراط الأرض إنما هو الأغلب، يعني يقول شرط في الأغلب، شرط في الأغلب ليه؟ ضمن شرط القدرة وليس شرطا مستقلا، إن هو مش هيقدروا يقتلوا في الحقيقة إلا لو كانت لهم أرض. قال النووي في شرف شروط اعتبار الخارجين على الإمام أهل بغي، الخصلة الأولى أن يكون لهم تأويل، الخصلة الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد. وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع في الصحراء، والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام، حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. يعني إيه دي شروط؟ إيه كانت أهل بغي دي؟ إمتى بنفرق ما بين قطاع الطرق وما بين أهل البغي، أو ما بين الحكم اللي حيقام على مجموعة قاتلت الإمام، حنحكم عليهم بأن هم أهل بغي لا يقتل مدبرهم، لا يقتل أسيرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يفسقون، وتنفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، هي أحكام كلها لقتال البغاة لها مترتبات، وبين ان احنا هنقول لا ده يجوز تقطيع يعني إبادتهم على تماما، وأننا متى أدركناهم قتلناهم دون اعتبار بقى لكل الأحكام التي ذكرنا من أحكام البغاة، أو هنجعلهم زي القطاع الطرق. فبيقول الكلام ده له شرطين، عشان يبقوا بغاة لابد من شرطين، تأويل، وإلا فلو ما فيش تأويل يعني عبارة عن عصابة بلطجية معهم قوة وشوكة وعصابات مافيا وبيسيطروا على أرض معينة، هنقول إن دول بغاة؟ لا، مش هنقول عليهم بغاة، رغم إنهم مسيطرين ويقاومون ويقاتلون جماعة عصابات منظمة، مش هنقول عليهم بغاة ويقاتلون الحاكم. كل دول ليسوا غالين ما لهمش تأويل، ده بيقولهم ده احنا زي بالظبط كده الخط بتاع الصعيد، جماعات الجريمة المنظمة دي اللي بتقاتل الحكام، وفي نفس الوقت عشان ايه؟ عشان تاخد فلوس من الناس، عشان تفرض إتاوات عليهم، عشان تغصب أموالهم وأرضيهم واللي يخالفهم يتقتل، جماعات البلطجية والشبيحة، وكذلك الجماعات المنحرفة في اعتقادها زي مثلا جماعات شيوعيين مثلا أو جماعات علويين اللي هم زي بشار الأسد وغيره، وكذلك الرافضة لما ينشروا كل أنواع البدع ويقتلوا أهل السنة، دول هيبقوا قتالهم قتال الطائفة الممتنعة أو قتال المرتدين وليس قتال البغاة. الشرط الأولاني وجود تأويل، والشرط الأولاني وجود تأويل، والشرط الثاني وجود قوة وشوكة. يعني لو 10 انفار وبدأوا قتال واتمسكوا مش هيحكم عليهم بحكم البغاة. البغاة لا يطالبون بدم أصابوه أثناء القتال. العشرة اللي خرجوا يحاربوا دول هيتقال لهم انتوا قتلتوا عليكم قصاص أو دية. لابد لهم من شوكة، لابد أن لهم شوكة وعدد. وبعض العلماء اشترط ان يكون لهم أرض، فبيقول الأرض الأمر ده مش شرط، طالما كانوا عندهم شوكة وقدرة على المقاومة صار لهم حكم البغاة. تقف عند هذا القدر عند أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.